ومن العلماء الجهبذة النقادي من الطبقة الثالثة بالبصرة علي بن عبد الله بن المديني. باب ما ذكر من علم علي بن المديني ومعرفته بناقلة الآثار. حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري قال قال عبد الله بن أبي زياد القطواني سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول انتهى العلم إلى أربعة، إلى أحمد بن حنبل وهو أفقههم فيه، وإلى علي بن المديني وهو أعلمهم به، وإلى يحيى بن معين وهو أكتبهم له، وإلى أبي بكر بن أبي شيبة وهو أحفظهم له. قال سمعت أبي يقول كان علي بن المديني علما في الناس في معرفة الحديث والعلل، وكان أحمد بن حنبل لا يسميه إنما يكنيه أبو الحسن تبجيلا له، وما سمعت أحمد بن حنبل سماه قط. قال سألت أبي عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني أيهم أكان أحفظ، قال كان في الحفظ متقاربين، وكان أحمد أفقه وكان علي أفهم بالحديث. قال سمعت هارون بن إسحاق الهمداني يقول الكلام في صحة الحديث وسقيمه لأحمد بن حنبل وعلي بن المديني. حدثنا علي بن الحسين بن جنيد قال سمعت يحيى بن معين يقول وقال له إنسان علي بن المديني، فقال يحيى علي من أهل الصدق. قال سألت أبا زرعة عن علي فقال لا يرتاب في صدقه. سمعت محمد بن مسلم وسئل عن علي بن المديني ويحيى بن معين أيهم كان أحفظ، قال كان علي أسرد وأتقن. سمعت محمد بن مسلم بن مارة يقول كتب إلي سعيد بن سليمان إذا اتخذت صديقا فاتخذ مثل أبي الوليد وعلي بن المديني.